أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأسا من أهل قريتك يا محمد، وهي مكة التي أخرجتك، دمرناهم فلم يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. ثم يقول سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي أفمن كان على برهان واضح من ربه والعلم بوحدانيته كمن حسنا له الشيطان قبيح عمله واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان، إنهم لا يستوون. ثم يقول سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أي هذه صفة الجنة التي وعدها الله المتقين، فيها أنهار عظيمة من ماء غير متغير وكذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر يتلذذ به الشاربون وأنهار من عسل قد صفي من القذى. ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفواكه وغيرها، وأعظم من ذلك التجاوز عن ذنوبهم. هل من هو في هذه الجنة كمن هو ماكث في النار لا يخرج منها وسقوا ماء تناها في شدة حره فقطع أمعاءهم؟ اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. شيخ يوسف الله يحفظك، هل من بعض التنبيهات لحول هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني هذا المقطع هو تبع لما أخذه الإخوة قبلنا الشيخ صابر والشيخ عبد الرحمن في الحلقة الماضية، وهي آيات متابعات وشبيهة ببعض، يعني حتى في كثير من الأحكام فيه تقارب جدا في سورة محمد. لعلي ينبه على تنبيه مهم جدا وهو التفريق بين المد المنفصل والمتصل. يعني لو أتينا إلى قوله سبحانه وتعالى كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، هنا في واتبعوا أهواءهم الأولى المد الأول هذا نسميه مد منفصل، يسمونه مد منفصل جائز، أهواءهم هذا مد متصل واجب. والفرق بين كلمة واجب وجائز، لمن يقرأ برواية بن طريق الشاطبية وهو المعمول فيه الآن، يعني أكثر الذين يقرؤون بهذه الطريقة أو هذا الطريق، أنه يمد أربع حركات في المد المنفصل والمد المتصل أيضا بالتساوي، أربع حركات أربع حركات. لكن لو أحد جاء وقال والله أنا سبق أن قرأت على شيخ بالقصر المنفصل، نقول له تقرأ الأول بالقصر المنفصل حركتين اللي واتبعوا وأهواءهم، لا يجوز قصرها بأي حال من الأحوال، لابد تمد أربع حركات. والعلماء ذكروا بأن المد الجائز والواجب فرق بينهما، الجائز هو أن هناك من القراء من أجاز قصره، والواجب أنه متفق على مده أربع حركات وجوبا، ولا أحد يعني يرى قصر المتصل، لذلك أصبح مدا واجبا. هذا يعني تنبيه. في كلمة في التنبيه الآخر في كلمة غير آسن وأنهار، هنا نسمعها كثير من يقرؤون علينا خاصة لتهم يحفظون الصورة، آسن وأنهار، هنا معنى نون، وفيه أيضا نون نفسها فيها تنوين، فلا نقول آسن وأنهار، آسن وأنهار، بعض الناس يقرأها آسن وأنهار، يجعلها تنوينا فقط آسن وأنهار، أو يجعلها نون واحدة، فمع الإدغام ما تدري هي نون ولا تنوين. لكن القراءة الصحيحة أن تثبت النون وتدغم التنوين في الواو التي بعدها، يعني تكون بهذه الطريقة آسيني وأنهار، تنطق النون كاملة خالصة ثم تنتقل إلى التنوين وتجعل إدغاما، لأن بعد التنوين حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة. يعني هذا تقريبا ما أردت التنبيه عليه، وعند استماع إن شاء الله لتلاوة المتصلين تظهر لنا بعض الملاحظات نبينها إن شاء الله. نشيت تعالى جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن نستقبل أيها الكرام اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. نأخذ أول اتصال معنا من أم عبد الله. أم عبد الله نعم، مرحبا أم عبد الله، تفضل. حياك الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. مرة ثانية. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أم عبد الله. بس مدي مرة ثانية. وقطع. نعم. فقطع وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله، كم تحفظين يا عبد الله؟ والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حافظ ما شاء الله كثير. القرآن كامل. القرآن كامل. نعم. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم الله يبارك. هناك بعض الملاحظات يعني تكررت نعم. معنا تنبهي لها في قوله تعالى وكأي من قرية. نعم. هذه استمعي لها يعني نعم. لا تقولي وكأي من قرية. لا. لا. وكأي. أيوة. أيوة. وكأي من أيوة. ممتاز. قرية. ممتاز. نعم. تحقين الهمزة وتحقين أيضا الياء المشددة. نعم. نعم. ثانية قرية ها. نعم. هنا الراء ساكنة وما قبلها مفتوح. نعم. إذن تكون قرية وليست قرية. أي عادنا عن شوية عندي مشاكل في اللهجة. يمكن اللهجة لها دور. نعم فعلا عاد. طيب. نعم. طيب وأنهار أيضا تكررت مرة أخرى وأنهار نعم. أكثر من مرة. نعم. لا تقولي وأنهار لا وأنهار راء راء مفخمة وأنهار. نعم. إيه أيضا وخمر. وخمر نعم إيه أيضا نفس وأنهار الشيء. من خمر اللذة وأنهار نعم. من خمر تكسرين الراء هنا ترقيق نعم خمر وأنهار من خمر أيوة. نعم. هنا الراء مرققة هنا مرققة. واضحة الترقيق نعم. فلذلك نفرق يعني ما نجعل كلمة أنهار نعم. الراء أنهار مثل نعم. مثل راء خمر نعم نعم تختلف هذه مرققة وهذه مفخمة نعم. نعم ولا ما شاء الله قراءتك فيها استرسال جميل جدا نسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن ينفع بك اللهم آمين الله يستر عليك الله يعافيك بارك الله فيك يا أم عبد الله تسلم معنا من المخوه الأخ فهد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال الشيخ سبيت الشيخ يوسف جزاكم الله بالخير الله يسعدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم مرة ثانية فهد مرة ثانية هو بدأ بداية غير البداية هذه لا تقول أخرجتك أهلكناهم ما غير مقبول المعنى ابدأ مرة ثانية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم لو انقطع نفسك فهد ممكن تقول تبدأ من عند التي أخرجتك ها؟ بدأ ما تبدأ أخرجتك كذا أهلكناهم غير مقبول لكن لو بدأت التي أخرجتك أهلكناهم لكن إن شاء الله وصلت بنفس واحد جيد خلصتنا من المشكلة أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون ضم الواو كويس واكسر العين جيد يعني وعد التي وعد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ما شاء الله أحسنت يا فهد حفظت ولا عند أحد ولا قرأت عند أحد قرأت عند مشايخ إيه طبعا اللي خلاني أسألك السؤال هذا يعني نقلتك جميلة جدا عندما قلت كمن هو خالد في النار في قوله تعالى كمن هو خالد في النار غيرت النغمة بحيث أنها تكون يعني صعبة أنك تجيب نفس النغم الذي لأهل الجنة بنفس النغم اللي لأهل النار يعني يكون فيه شوي من القشعريرة في عند النطق كمن هو خارج في النار. وهذه جميلة جدا منك شيخ فهد، يعني نبهتنا عليها، وهي حقيقة من المطلوب من القارئ أنه يتفاعل مع الآيات التي يقرأها، لا تكون قراءته ناشفة كذا، يعني ما يفرق بين ذكر الجنة وذكر النار. يعني عند قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، تكون النفس مشتاقة لمثل هذا الوصف الجميل، لكن عندما تقول كمن هو خالد في النار يقل الصوت، يضعف الصوت شوية، ويكون فيه شوي من الخوف من النار. أحسنت يا شيخ فهد، الله يعطيك العافية. الشيخ يوسف بيض الله وجهك، بارك الله فيك. شكرا لأخ فهد من أخوه. أيضا معنا من الأولاد الأخ هزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي هزاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ماء آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. مرة ثانية. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميدا فقطع أمعاءهم. مرة ثانية. وسقوا ماء حميدا فقطع أمعاءهم. أحسنت يا شيخ هزاع، ما شاء الله، جزاك الله خير. الله يجزاك الخير، ربك بأجركم يا شيخنا. الله شكرا لك شيخ هزاع، الله يعطيك العافية. من الدمام معنا الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك يا إسراء، الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بارك الله فيك يا إسراء، ما شاء الله. الله يكتب أجركم جميعا. الله ما شاء الله، شكرا لك يا إسراء، الله يعطيك العافية. يعني قراءة إسراء جيدة في وضحت، أنا كنت بنبه عليها صراحة في قراءة فهد وقراءة هزاع أيضا في قرية وكان يعني أسراء جزاء الله خير صحة الخطأ اللي كان وقع فيه الأخوة اللي هو تفخيم الراء في قرية، لأنها جاءت مرتين عندنا قرية وقريتك. كثير من الناس يقول قرية قريتك، لا بد أن تفخم الراء هنا لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، ما قبلها مفتوح. وقاعدة الراء في الساكن إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، إذا كان ما قبلها مكسور ترفق. هنا ننظر في كلمتين قرية وقريتك كلها ساكنة وما قبلها مفتوح، فنقولها بهذه الطريقة: وكأي من قرية من قريتك، بهذا الشكل، ولا تكون قرية وقريتك. نعم بهذا الشكل. بارك الله فيكم، شكرا للأخت إسرام الدمام الله يعطيها العافية. معنا أيضا من أبها الأخ سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. الله يمسيك بالنور. سعد سم، الراديو عندك شغال صح؟ لا والله أنا ما عندي راديو أصلا. أجل فيه صوت صدى وتكلمه بسبيكر أو شيء. أنا أسمع صوتك. طيب كذا واضح الصوت؟ كيف؟ إيه كذا. كذا واضح الصوت؟ ممتاز إيه. تفضل. طيب أنا أبغى أصحح صورة الفاتحة. زين تفضل شيخ اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية سعد إياك. مرة ثانية إياك. إياك نعبد وإياك. لا لا لا تشبع الواو، لا تشبع الواو كثير، يعني ضمة هي فقط. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك. شوف يعني الخطأ اللي يقع فيه الناس إنهم يقول نعبد وإياك، هذا خطأ. الصحيح نعبد وإياك، نعبد وإياك، ها تضم فقط الدال مضمومة فقط. إياك نعبد وإياك نستعين. لا زال فيها شوي، فيها شوي سعد، يعني نبغى نصححها بحيث أننا إن شاء الله نطلع من هذه الحلقة بفائدة في سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز جدا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز جدا يا شيخ سعد، بس الضاد في الثنتين في المغضوب والضالين، يعني حاول انك تكتم اللسان فيها للداخل، لا تخلي اللسان يخرج على الأضراس بحيث انها ما تصير مغضوبي ولا تصير الضالين، تكون بهذا الشكل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا الشكل غير المغضوب، يقولها مرة ثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسن تبارك الله فيك شيخ سعيد. الله يجزاك خير ووفقك الله يا شيخ صابر وشيخ يوسف الزملاء المتكلمين. يعني ماني معجبك شيخ سعد أنا؟ لا معجبني الله يجزاك خير. أنا يوسف لست وصابر، معنا الشيخ يوسف الدوسي. يوسف آسف آسف على الله يحفظك ويحفظ الشيخ صابر. الشيخ صابر استاذنا وشيخنا ما يحتاج. الله يجزاك بارك الله فيك اخي سعد، الله يعطيك العافيه وشكرا لك ولحرصك ما شاء الله تصحيح سوره الفاتحه جزاك الله خير. معنا من القصيم الاخ خليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله يا خليل. الله يسلمك. نقرا يا شيخ؟ تفضل. انا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وفيها ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن زين له كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله أحسنت. معذرة الصوت المتعبرين شوي وفي سفر فمعذرة يا شيخ. يمكن عشان المطر اللي عندكم. الله يتذكر والله الحمد لله أمطار طيبة هو ترى بس بشوفتكم الله يبارك فيك بكون المكان لتوز السؤال يا شيخ على السريع لو تسمح لي يا شيخ صدق بالنسبة للآية التي فيها واو أقف على الاتبادة ولا أقف فيها أنهار من ماء غير آثر وأقف أو أقول وأنهار ثم أقف وأقول وأنهار ما فهمت السؤال الآية التي فيها واو أقف على الكلمات التي بعدها إيه؟ أقف عليها وأقف على رأس الكلمة التي بعدها ثم أقبلها وأرجع وأقبل لا هو الأفضل لا من ناحية القراءة ولا من ناحية اللغة أن المعطوفات تكون موصولة مع بعض معطوفات يعني مثل الآية هذه إذا استطعت أنك تأخذها بنفس واحد فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر إذا استطعت أنك تجيب نفس واحد أو تروح وتجي مرة ثانية فهذا أفضل هذا أفضل لأن أصلا اللغة لها ذوق والقرآن هو أصل اللغة يعني يا شيخ مثل قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين فأقول والمؤمنين والمؤمنات والقانتين فكذا يعني جيد كذا يعني تهمت أنك تصل المعطوفات هو أفضل شكرا أياك الله يا خليل بارك الله فيك معنا من الجوف الأخت زينة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله زين الله يحييك مستر الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله أحسنت يا زينة. اللي لاحظت عليك أنك تقرأين قصر منفصل وهذه شيء جيد, أنت ضبطتيها يعني عرفت تقرأين قصر منفصل في كل الآيات. الشيء الثاني يعني التحفيز النفسي له دور كبير في في في القراءة من ناحية النفس. يعني أنا واضح عليك من قراءتك إن في شيء تحفيز, يعني كانك ممكن أول مرة تصلين أو كذا. يعني بالعكس المشاركة معنا كثير, قد يكون الميكروفون له دور, لكن التحفيز النفسي له دور. يعني لاحظت أنها بدأت بداية جيدة, حتى يعني قولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت ممتازة, بس يوم بدأت بدأ الريق ينشف أنا أقولهم, بدأت إيه بدأت تقصر الآيات, عندها نفس يقصر. يبدو أنها حفظ القرآن, تحفظ القرآن زين, ها تحفظين زين, ها نعم الحمد لله كامل ما شاء الله ممتاز. فالتحفيز النفسي له دور. يعني أنا أقصد يعني الحاجز النفسي هذا كيف يكسر؟ طريقة كسر هذا الحاجز النفسي أن تحاولين أن تقرأين بين مجموعة, يعني بعض الأخوات بين أهلك, تحاولين تقرأين عندهم في المحافل في المناسبات, تحاولين تقرأين كثير, يعني تحاولين تعودين نفسك على القراءة, لأن هذا الحاجز النفسي إذا كنت تقرأين مع نفسك فقط لا ينكسر لا تستطيعين. حاولي مثلا لو جلستي مع صحباتك او مع في الحلقه مثلا تحاولين تكثرين من القراءه عندهم حتى ينكسر هذا الحاجز النفسي. وهو مثيل بالخطيب الجمعه, يعني خطيب الجمعه اول ما يخطب الجمعه تجد الورقه تتنافض في يده من كثر ما حتى يمكن ما يعرف يقرا من كثر حركه الورق, لكن بعد فتره ينكسر هذا الحاجز ويصير حاجه متعود عليها. وهذا لاحظت على قراءتك ما شاء الله زينه, كانت قراءتك متميزه من ناحيه تجويديه محكمه جدا, لكن يعني يعيب عليها شيء بسيط من ناحية النفس, وهذا شيء طبيعي جدا. الارتباك قد يكون قراءة أمام الناس في الإذاعة هذا له دور كبير, لكن إن شاء الله أن هذا الحاجز يروح مع كثرة القراءة والتعود بإذن الله. لكن هذه أول مرة يعني أقرأ بصوت طويل شوي. إيه نعم هذا ملحوظ عليك, يعني واحد على قراءتك. بارك الله فيك يا مازن. بارك الله فيك. الله يعافيك. شكرا للأخت زينة من الجوف. معنا من مكة عبد الرحمن. عبد الرحمن حياك الله شيخ. الله يحييك عبد الرحمن, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. عبد الرحمن ابدأ مرة ثانية من أول. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، ما شاء الله. كم الله تحفظ يا عبد الرحمن؟ نعم، كم تحفظ من القرآن؟ كاملا لله الحمد. أي ما شاء الله، قراءتك ما شاء الله جميلة جدا. طبعا ربكتك في الإعادة الأولى سويت لك مشكلة، لكني أنا أقصد ليش سويت لك كذا، لأن كانت بدايتك يعني أنت وقفت وقفة معينة وبدأت مرة ثانية وكانت بداية ركيكة شوي، يعني كنت قرأت وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي، بعدين وقفت ثم بدأت وقلت هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، هذا إثبات وهو مثل، والله عز وجل ضربه كمثل وأنت كأنك تثبت، فلا بد أنك تبدأ بداية غير هذه، لا انتبه تبدأ من عند هي أشد قوة من قريتك، يعني ابدأ من عند يا أما تقول وكأي من قرية، يوم عدتها جبتها كويس، يعني وقفت عند التي أخرجتك ثم رجعت مرة ثانية قلت التي أخرجتك، وهذه بداية يعني ما فيها إشكالية، ممتازة وأحسنت، يعني كان قراءتك ما شاء الله بالجملة متميزة جدا ما شاء الله تبارك، بارك الله خير يا شيخ. شكرا لك عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا من جيزان مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي استفسار ممكن؟ تفضل يا أخي سمعت. بما ينصح من يريد الخوض قمار المسابقات؟ من يريد؟ يريد قمار خوض المسابقات. يبقى يدخل يعني منافسات المسابقات اللي الآن موجودة، مسابقة ملك سلمان وغيرها. أيوة. أي طيب، كمل اقرأ الآن ونجاوب عليك إن شاء الله. بالضبط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا مها. الجواب على سؤالك طبعا قراءتك ما شاء الله جيدة، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. الجواب على سؤالك، أول شيء أنك تكون يعني عندك القدرة على أنك تدخلين مثل هذه المسابقات من ناحية كمية الحفظ وحسب الفرع اللي تدخلين فيه. يعني الحمد لله أنا حافظ القرآن الكريم. طيب ممتاز. إذا معنى ذلك أنت في الجمعية مع جمعية خيرية في مهد الدور؟ تابع الجمعية. أي طيب خلاص، ذاك تابع الجمعية انتهى المشوار، خلاص ادخلي الجمعية ابحث روحي لهم قول لهم أنا عندي القدرة على أني أدخل منافسة. ما شاء الله الجازان متميزين حقيقة، خاصة القسم النسائي العام الماضي شاركوا وفازوا في مسابقة ملك سلمان أخذوا مراكز. فأنت روحي للجمعية وقولي لهم قولي أنا عندي القدرة على أني أدخل على أني أنافس في فروع المسابقة، تختارين لك فرع. هي فيها فروع، فيها 5 أجزاء وفيها 20 جزء وفيها قرآن كامل بالتفسير وفيها القرآن كامل بدون تفسير. شوفي القدرة اللي تدخلي عليها أنت وتستطيعين تنافسين فيها. وطبعا لابد يكون عندك استعدادات معينه، يعني ما بقول تدخلين مباشره، لابد يعني تقرين على اكثر من احد الاخوات المقريات المتقنات المجيدات، تقرين عليهم وتهيئ نفسك تهيئه كامله. لكن الطريق الى هذا ما دام انك تبع الجمعيه انتهت المشكله، تروحين الجمعيه وتقولين لهم انا ابغى ادخل في المسابقه اما السنه هذه او السنه قبل بعدها او التي بعدها او التي بعد بعدها، مو مشكله. اهم شيء انك تبادرين وتسجلين اسمك وهم ان شاء الله يتواصلون معك. واللي كذلك يعني لا يلزم أن يكون جمعية، بعض الناس حافظ القرآن لكن مو تبع جمعية، يروح عن طريق التعليم مثلا يكون طالب أو يكون في الجامعة، يذهب إلى إدارة الجامعة الإدارات المتخصصة في هذا المعنيين وهم إن شاء الله يوصلون اسمك لأمانة المسابقات، وهم بإذن الله عز وجل يعني يتواصلون معك وينسقون معك الدخول في المنافسات هذه بإذن الله. جميل. وهذه حقيقة يعني بادرة طيبة من أختها أنها يعني تريد أن تنافس تدخل، هذا شيء طيب. صحيح. الله يوفقك يا مها ويعينك وإن شاء الله يعني نسمع اسمك من الفائزات إن شاء الله في المسابقات. نختم هذه الحلقة بالمتسابق الأخ الخضر من جازان. خضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ أقرأ الشيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم. أحسنت ما شاء الله الخضر، قراءتك جيدة ما شاء الله.